ذكرك يا رسول الله حالي زين ذكرك يا رسول الله حالي زين زين ذكرك يا رسول الله حالي زين. زين زين ذكرك يا رسول الله حالي زين زين زين صلوا على رسول الله نور العين زين زين صلي على النبي تغنم تغنم صلي ما يجيك الهم صلي على النبي تغنم صلي صلي ما يجيك الهم محب دائما سالي محمد صفوة الباري محب دائما سالي محمد صفوة الباري زين زين حبك يا حبيب الله قرة عين زين زين من حبك عطاه الله حور العين زين زين خير المرسلين جماع وشافع ليل ورا يشفع خير المرسلين جماع أجمع شافع ليل ورا حبيب الذاكر التالي محمد صفوة الباري حبيب الذاكر التالي محمد صفوة الباري زين زين ذكرك يا رسول الله حالي زين زين زين صلوا على رسول الله نور العين زين زين صلي على النبي تغنم صلي ما يجيك الهم صلي على وذكره في الملاحالي محمد صفوة الباري وذكره في الملاحالي محمد صفوة الباري زين زين ذكرك يا رسول الله حالي زين زين زين صلوا على رسول الله نور العين زين زين صلي على النبي تغنم تغنم صلي ما يجيك الهم صلي صلي محب دائما سالي محمد صفوة الباري محب دائما سالي محمد صفوة الباري زين زين داع الناس بالحكمة طه الزين زين غيث الله والرحمة والله زين زين سن الخير بالسنة ودل الناس على الجنة محمد صفوة الباري يحب ربنا الوالي محمد صفوة الباري زين زين ذكرك يا رسول الله حالي زين زين زين صلوا على رسول الله نور العين زين زين صلي على النبي تغنم صلي صلي ما يجيك الهم صلي على النبي تغنم تغنم صلي ما محب دائما سالي محمد صفوة الباري محب دائما